بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد 105 على 1. بدي هلا أعيد عليك السؤال مشان أنت تجاوبني. هل من أركان الإسلام أنك تعرف أن الذين كفروا شيخ الإسلام الحق معهم، أو أن الذين قالوا إنه شيخ الإسلام الحق معهم، هل هذا من شروط الإسلام؟ هو ليس من شروط الإسلام، لا، مش من شروط الإسلام. بس في لي كلام، بارك الله فيك. بس في لي كلام، بس شو صاحبها أحسن منك، لأنه بدأ يشعر بأنه هذا أسلوب علمي. هذا كلام ما قال وذل. أنت بدك تعمل محاضرة، هاي ضمشالي وكبستهنيك ما كبستهنيك حصل شالد وإلى آخره. المهم ليس من شروط الإسلام، اتفقنا؟ نعم اتفقنا. سؤال ثاني، هل من فرائض الإسلام؟ وليست من فرائض. إذا ما هو الحكم؟ ما هو الحكم عندك؟ لأنه راح أنزل أنا درجات والأحكام خمسة. لا خليك معي، خليك معي، اتفقنا. العين مغرفة الكلام، العين مغرفة الكلام، خليك معي، خليك معي. شو حكمه؟ الحكم هذا في الشارع أيه؟ حكمه جائز. إذا واحد بده يعلم، هل أنت قائم بمحاولة التعلم بكل أركان الإسلام وفرائض الإسلام وواجبات الإسلام وسنن الإسلام ومستحبات الإسلام ومندوبات الإسلام، ما بقي عندك تقوم إلا بهذا الجائز؟ قول لا تحيد. لا تحيد. إذن خلاص، ما في فكرة. إذن اديني نصيحة. ليس هذا عشك فدرجي. بس في ظل مسألة واحدة، ما هو هل أنا أثق في كتب أقرأها ولا لا أثق؟ هاي المسألة الوحيدة اللي أنا بدي. لا، هذا السؤال كل شيء له جواب. الآن شو سؤالك؟ أنا سؤالي يعني بما إنه على هذاك خلصنا منه. كويس جدا. أنا بدي أجيب فكرتي. تفضل. يعني هون أنا وقعت لي شبهة بأنه الرجل فيه أقوال خطأ كفرية تؤدي للكفر، وكعالم له مصنفات، يعني مش غشيم على مصنفات متيمة، فأنا هل أقرأ المصنفات هاي ولا لا؟ اقرأها وأنا مسلم إنه عالم جليل ولا عالم فيه أنت عم تسألني؟ هذا سؤالي. أنا بقول لك إذا ما قرأت كتب الشيخين ابن تيمية ابن القيم بتكون على ضلال. بتكون على ضلال. ما دام أنت اسمع، ما دام أنت تسألني فهذا هو الجواب. ولكن أسألك الآن، لو مسك كتاب من فتاوى ابن تيمية اسمه كتاب الفرائض وقرأته ما فهمته، شو بتقول عنه؟ إذا قرأته ما فهمته الآن بلوم نفسي. بتلوم نفسك، لكن نحن مو أنه عم نسألك بتلوم نفسك، ما بتلوم المؤلف اللي كتب كتاب. اسمع، الله يهديك. نعم. اسمع، مثل ما تعلم صاحبك بالجنب تعلم أنت خير الكلام قل وجل. هل تلوم المؤلف اللي كتب كتاب الفرائض وما فهمت منه شيء؟ ما بتلوم. إذن أنا أنصحك نصيحة ثانية. النصيحة الأولى، إذا ما قرأت كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزي بتكون ضال، وقد تكون مع كونك ضال مضلا للآخرين. النصيحة الثانية، أنك إذا قرأت كلاما له لم تفهمه فدعه لعالمه، لأنه أنا ذكرت آنفا بمناسبة حديثين متعارضين لما نقلنا عن ابن حجر العسقلاني، شو قلنا؟ آخر شيء قال اعتبار الناسخ والمنسوخ، فإذا لم يتبين لنا قال نكل العلم إلى عالمه. هذا مين عم يقول هيك؟ شيخ الإسلام بزمانه ابن حجر العسقلاني، شايف؟ أنت لسه شيخ ما صرت بعد، إنما أنت فريخ الآن. فأنت إذا قرأت كلام التمية وما فهمته ما تيجي تتمسك فيه وتقول فلان قال كافر فلان قال مسلم، لا تركه يا أخي في مين يفهمه. لكن اقرأ كتبه فتاوى ما شاء الله 30 مجلد وأكثر إلى آخره، فستفهم هناك علما مستقى من الكتاب والسنة. نعم يعني أنا قرأت الموافقة. نعم قرأت الموافقة. أنا موافقة الأول كامل ونص الثاني كمل. هذا معلش ما أنا بدي أقول لك على نفسي. معلش معلش كيف الشر موافقة؟ الموافقة مطبوع في 11 مجلد، هذه طبعا ممسوخة من الموافقة. إيه اقرأ الطبعة اللي 11 مجلد هي موجودة. هذول اللي بورجوك ولا مؤاخذة بالخط الأحمر شوف واقرأ، ادعك من هذه الأشياء، اقرأ الكتاب من أول لآخر. أنا بسأل صاحبك إياد صاحبنا إن شاء الله، لأن لما قال إنه في بيان تبيت الجهمية ونزلنا بيان تبيت الجهمية القسم المطبوع منه مجلدان 1300 صفحة، قرأت غير الصفحات التي علمت لك عليها يا إياد؟ بس ما ما يا ابو الحالي يا علي نحن خلينا نفشخله كمان. تفضل قرات يعني الله عز وجل امسانا. اسمع يا اخي قرأت ماذا؟ قرأت في الموافقة يعني تقريبا ثلثين وأكثر من ثلثين بشكل من أول صفحة لا لآخر. فوجدت كلام وكنت أنا قاري ردود ابن اللي ردوا على ابن تيمية. والواحد لازم أني صراحة لأن أنا قرأت وجدت فيه له كلام يعني بتبادر لديه أنه فعلا يقول بحوادث الأول لها. فأنا هون بدنا نستوضح الأمر من هذا الشيء. هذه كلها هاي هي المسألة كلها. وجبنا الكتاب وجبنا اللي رد على الكتاب. الله أكبر. هاي هي المسألة كلها. وانتهينا منها الله يهديك. انتهينا منها. فيعني أنت ما لك أنت. انتهينا منها. كلامه إن كان مفهوما. فهات ما هو الذي فهمته. أنا بقول لك شو اللي فهمت منه. فهمت منه إنه بيقول بانه العالم قديم بالنوع يعني العالم هذا في كان قبل عالم واهلما جرى الى ما لا بدايه، وهذا بيتعارض مع تقول الكلام. انا اللي قلت هذا الكلام كما انا بدي اقول لك شو اللي فهمته. لا فهمت هذا انتهينا منه. قلنا هذا كلام هو بيقوله حوادث لا اول لها. هي معناها شو الحكم؟ ما من مخلوق الا وقبله مخلوق. كويس. هذا القول قلنا أن ابن تيمية لما بيقول بحوادث لا أول لها يحكم بأنه كل مخلوق أو مسبوق بمخلوق قبله. طيب فهو لا يقول بالقدم يعني مع الله، لا يقول بأن مع الله خالقا آخر. وإنما فول بالك. فإذا هو يقول بكلام قلنا نحن آنفا صح الكلام اللي أنت قلته. اسمح لي هذا اللي فهمته أنا من لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب معلش اتحملنا. صحيح يعني هو مصارع ملاكم هذا هو الصواب. هذا هو الصواب يا أخي. بس أنا لسنا في ملاكم اعتبارا المثل علم. بسم الله هنيئا. ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها، نحن قلنا أن هذا رأي له لا نتمناه ونرده لأنه يخالف أول ما خلق الله. أيوه هي أنت ذكرته أنا قرأت. ما أنا عارف أنك مطلع على كلام تيمية ومطلع على كلام تلميذ البار به، لكن ما عم تظهر تميز يا ترى هذا هو صحيح ولا. أنا جيت عشان أميز. جزاك الله خير. المهم كلامه غير معقول وله منقول، ولكن ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك أنه قال رأيا خالف فيه ما نعتقده نحن. فنحن نسألك الآن المعتزلة خالفوك في قولك إن الله يرى يوم القيامة أم وافقوك؟ لا خالفونا. طيب هل هم كفار؟ في المسألة هاي لا يكفروا لأنه لأنهم لا يكفر المسألة. لا, لا, لا, لا يكفر. إيش معنى الكلام؟ ما بدك أعلم يعني. إن شاء الله إن شاء الله. أنا حتى معلش فهمت هذا الكلام يعني بدك الواحد يجاوب بدون ما يعلل وليش؟ إذا كان هذا الأسلوب خطأ أرجو أن تبينه. معلش أنا مو أنا. سؤال إذا كان هذا الأسلوب خطأ أرجو أن تبين خطأي. عظيم عظيم. أنا؟ نعم لا مش خطأ. جزاك الله خير. طيب. فهذا الكلام ابن تيمية بيقول حوادث لا أول لها إذا فهمته بأنه خطأ مخالف لعقيدتنا فأسوأ ما يقال فيه أنه كالمعتزلة الذين لا تكفرهم مع أنك تفهم خطأ المعتزلة مجسدا خالفوا آيات خالفوا أحاديث خالفوا السلف الصالح. ابن تيمية إلى الآن أنت ما لك فاهم شو بيقصد من الكلام هذا. أيوة. فشتان بين هذا الذي يكفره شيخك وبين أولئك الذين نتفق جميعا على تخطيئتهم ومع ذلك لا نكفرهم. فنخلي ضوء هيك بسيط نخلي هيك ضوء بسيط أن نخلص المسلمين من العلماء من أن نكفرهم. فإذا أنا أعطيتك الجواب وأنت بتقول الشيخ لسه بزندن وما بيفش خلقه بس شين هذا خلقه اسمع المثل البسيط. الشيخ حسن قرأت عليه ولا أنكر ذلك ولكن مش شرط كل إشي بخط أو مضلل أنا أقر على ذلك. بجوز الزلمة تفتحت له مسائل إنه ابن تيمية كيف بحكم من غرارها أنا ما تفتحت لذلك ولا لا يصير مضبوط. بجوز هو عنده هاي المسألة هي يعني عبارة بالشعب بيقولوا أضبط من المصطاي. فهي مسألة ما ناش احنا في على كل حال نحن هلا بهمنا أنت أنت تكفر ابن تيمية. أنا الآن لا لسه للآن ما كفر احسبوا شيخ هلا بيقول الآن لا أنا لا أقول الآن الآن ما يكفر الآن لا لأنه لسه يعني المسألة بجوز راح تبدأ صح ولا لا ولكن في ليش لأنه لا قلنا لا أنا أشوف الشيخ تقول لك إن شاء الله إيه شو بقي عندك إن شاء الله عز وجل إحنا شو بقي عندك هسه بدنا نستشكلات يعني على المجلس لك أسئلة إذا يعني بقي عندك شيء والله هم بالجسد هاي لا بس فيه بعض غير قدام العالم بنروح فيها كم من شغلة يعني نقل ونقول عن التيمية بدنا نرجيك يا ونشوف شو هي هلا والله مش أنا يعني مثلا مش حاطب إن شاء الله إذا بتتكرم علينا يعني أيوة أيوة معروفة أولا بمناسبة بريد أفيد نظركم العلم له أسلوبه إذا ابن تيمية عم يبحث موضوع وبيجيب نقول كثيرة شيء منقول شيء غير منقول شيء معقول شيء غير معقول إلى آخره فلا يجوز أن تنسب إلى ابن تيمية كل هذه المنقولات وكل هذه المعقولات وإنما تشوفوا بعقيدته له كتب بينشر فيها بصراحة عن عقيدته فإذا كان هناك في العقيدة ذاكر شيء أنتم ما عقلتموه ما فهمتموه أو فهمتموه على أنه ضلال أو كفر أو سموه ما شئتم هنا لكم الحق أنكم إيش تقفون وتسألون. أما مثل قصة البعوضة ومدري إيش ومثل الجلوس على العرش ولا غيره هذه روايات لا سنام لها ولا خطام تذكر في بعض الكتب اللي تذكر الأحاديث والآثار المروية عن السلف بأسانيدها فلما الإنسان بيدرس هذه الآثار كالأحاديث بأسانيدها بيعمل عنده عملية تصفية هون صحيح حديث صحيح أثر صحيح إلى آخره هون حديث ضعيف أثر ضعيف إلى آخره. هذا القسم الثاني ما من عرف يعني ذكره ابن تيمية ولا ابن القيم ما أحد معصوم ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخبر

هل رافع راية التعطيل بدفع شبه التشبيه؟ مصحي حديث الجاري. حلو. شايف؟ وهو شو قايل في المقدمة التعليق تبعه؟ أنا أقطع بأن الرسول ما قال هذا الكلام. أعوذ بالله. طيب بس الرواية هنيك ابن الجوزي ذكرها ومشي عنها. لكن هو في مكان آخر بين رأيه أنه هو ينكر هذا الحديث. إذن معنى هذا أي كتاب ليس كل ما يذكره المؤلف فيه، وهذا ما سبق الكلام عنه آنفا، مش معناه أنه هي عقيدته. آه فهمت شبه. يعني جزاكم الله خير. في سؤال أخير يعني. أخير؟ يعني مو مش السؤال هو يعني عتب أو إشكال أو شيء. طب يا سيدي بما إنه يعني الكلام ذكرته هسه طيب جدا جدا. وانا بعرف ناس كثيرين يعني مش انه تقول يعني بجوز انت بجوز عشان درست عند الشيخ حسن تقول اكثر فينا او كذا لانه في بينكم ولا بلا شك يعني ما في ناس ولا عمره سمع في الشيخ حسن. كيف في ناس عمره سمع في الشيخ حسن ومع ذلك يراك يعني كما يعني لسه الشيخ حسن بجوز يحن له قلبه يحن له. لا ما فهمت عليه. انا بقول لك انه بالرغم من انه قرأ على الختاب لكن مع ذلك لا لو سمحت معلش هذا رجل من اهل البيت كرم واجب معلش لانه نحن يعني انسى كل الخلافات اللي بتصير ما ناخذ خلاف شيء. بيقول انه بالرغم من انه قرأ على ذاك الرجل لكن مع انه قرأ عليه ما تأثر فيه مثلا او شيء من هذا، مع انه في ناس اخرين ما قرأوا عليه ولا شافوا ولا عرفوا ومع ذلك يعني ينظرون إليكم أكثر من نظرة هذا إليكم. هاي كمان أخشى أن تكون ملغومة. لا في لي كلام يعني وراء هاي يعني هات نشوف. إنه معتقد يعني ينظروا لك بأنه عقيدتك مش سليمة أو إنك مجسم إلى آخره، يعني من الكلام اللي حتى نفيت ذلك انت. انا ما نفيته. لا انا ما نفيته. لا يعني حتى تبين لنا انه هذا الحكي لا انا ما نفيته. خليني كذا يعني ريت يعني سيدي لو تعمل انا شايفك فعلا انك شيخ راح الصف الا مع صاحبنا. لا العفو لانك تحكي بالسياسي. لا انا بقول لك كلام واقع. هذا ليس بواقع. قولك أني نفيت هذا ليس بواقع. شو المقصود؟ في فرق بين نفيت. انتفت الشبهة عندنا. في فرق بين نفيت وبين هي عقيدتي التي أدعو الناس عليها ومسطرة في كتبي. كلامك سليم. يعني مش كلامك مو سليم. ماشي. أنا أعترف صح على اللحظة هاي ممكن إن. بس مو أول واحدة هي الله. ولكن انتفت الفكرة من أذهاننا. جميل الحمد لله. ماشي. فيعني إحنا مش إن كانت الفكرة هاي من الشيخ حسن أو غير يعني في ناس. لا أكيد من الشيخ حسن انطباق. أكيد. أي ما نوافق عليها. طب إحنا أكيد. ما دام عميلي عليه في كتاب مطبوع أولاً. يعني المجسم. فأنت يا أخي ما لك حجر، أنت بشر، وأنت ما لك عالم ولا متعلم إلا من طرفه. نعم. فلما تسمعه وأنت واثق بأنه رجل عالم إن شاء الله بيقول ناصر المجسم ما لك حجر حتى ما تأثر، ونحن نعذرك أنت وغيرك، لكن ما تنفي الحقيقة تقول أنا ما تأثرت به. مش ممكن هذا الكلام. أنت تأثر به. أنا بديش نعم هذا ممكن هذا ممكن. شايف شلون صاحبك بيرقع كلامك؟ كلام معتدل معقول لا يمكن رده. صاحبك بيجي كتاب بيكتبه صاحبنا هذا بيجي بيقول هذا تعريف الألباني. شو التخرص هذا؟ شو الكذب هذا؟ شو الاتهام هذا؟ بدك دافع عنه؟ تفضل حتى ما أنا ما أريد تدافع عنه حتى ما تلصق التهمة بنفسك. احنا جايين في مسألة يعني قلنا بدنا ناخذ فيها باب الإنصاف والحمد لله يعني إن شاء الله طلع الحمد لله نحن ذلك ما نريد. مسألة ملهاش خص في الموضوع. نحن لولا حرصنا على أنه تنتفعوا ما سرنا معكم لقرابة نصف الليل. والله الله يجزيك الخير. الله يحفظك. هذا مشان تعرفوا أنه نحن ما نريد السيطرة ولا نريد أن نفرض آرانا، وإلا كنت بلكن كلمة وطاها. ما باخذ وبعطي، خاصة معك أنت رجل تجادل وبتشري وبتغرب وبتضيع علينا الوقت وإلى آخره. مع ذلك معليش أنا بكفيني أنه إن شاء الله قريبا أنه التاج هذا بيطيح من رأسك وتلبس ما يلبس إخوانك، معليش تلبس ما يلبس إخوانك. وبالإضافة إلى هذا بنصحك نصيحة ثانية بنصح إخوانك فيها، أنه ما تصير أنت مثل حكايتهم يعني تطيح التاج وتم حاصر الرأس مثل غيرك، لا هني كمان يقتدوا فيك ويستروا رؤوسهم، لأنه هكذا الأدب الإسلامي. بس يعني تجي النقطة اللي حست يعني حست يعني دارت لي في في ذكري، يعني طب يا ريت أنه مثلا تعمل أنت كتاب عقيدي عشان تكون يعني عقيدتك واضحة للناس. أنا أفرق بالكتب وكذا يعني حقيقة، يعني ممكن إنسان معوش يعني الكتب هسه بتكلف، ممكن واحد يشتري كتبك شوف كل موضوع وين، يعني يا ريت تعمل لك كتاب عقيدي اللي يعني الواحد يقول لا. وشو رأيك في ناس غيرك من عشرات سنين بيقولوا يا ريت تضع لنا كتاب في مصطلح الحديث، باعتبارك أنت طبقت علم الحديث عمليا بينما اللي عم يألف اليوم نظريا. نعم شو رأيك؟ والله إلهم حق يعتبر. نتجاوب معك ولا معهم وناس آخرين، ونحن بشر يا أخي طاقاتنا محدودة وسننا أيضا كما ترون على حافة القبر. بعد طول عمرنا هل نستطيع نفعله إن شاء الله؟ اللي بنفع لو مات بيظل نفعه. نحن ماشيين في هذا السبيل، نحن ماشيين في هذا السبيل نخدم المسلمين بتصفية والتربية سواء في الحديث أو في العقيدة أو في الفقه، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي الثمن. يعني معلش أنت كونه أنت عالم صار لك يعني 50 يعني فوق 50 سنة، اسمك صار يعني قريب للأذهان، يعني إذا مش في الأذهان فاكر، فيعلم أن تعمل كتاب عقيدة يعني بيكون هذا ما بده، هذا هو عم يستدل انه هذا شيء طيب، ما بده دليل اخي، وليس يصح في الاذان شيء اذا احتاج يعني النهار الى دليل. يعني بصير عليك والله مسألة يعني شويه لوم يعني والله انا هسه عتبان حقيقه، انا هسه عتبان ايه بس بصير شويه عن وعجب جميل بعدين. هذول اللي بيصير في نفوسهم شيء بيكونوا يعني من اصحابين سوء الظن، وهذا لا يجوز. جماعة كثيرين يعني لما شوف اسمك على كتاب بموت. طب ليش يا أخي؟ بقول لك هذا مش مضبوط، هذا مش كذا، مع إنه ولا عمره يعني هلا أنت أثرت مسألة من المسائل اللي ما بتريدها. نعم. شو رأيك بقى غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. والله يا ريت بدي سلك الله، معلش والله بدنا نكتب، خفت أنا رحت بدنا نكتب لكن يعني لا يا ديدي يعني شو البيت يعني لو معلش وليس صح في الأذان شيء. غيري جنى غيري جنى بس الفائدة اللي بدك تسجلها يعني لأنه فعلا البيت يعني يمثل حالتك الآن. صحيح جزء مسجل غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. أنا بدي أسألك سؤال بجوز، ليش هدوني بقى لما بيقرأوا اسم على كتاب للألباني بموتوا؟ ليش؟ وأنا عم أسألك ليش؟ أنا عم أسألك ليش؟ أنا عم أسألك ليش؟ ليش؟ أول شيء لأنه أنت يعني الوهابي يعني في جماعة من اللي من تلاميذك بيقرأ كتبك. ده صراحة مسائل فيش فيها لف وعجل. في ناس من اللي يعني من اللي بيقول أنا سلفي أو أنا وهابي أو من تلاميذ الشيخ ناصر. ما هذا بيقول أصيب هذا؟ هلا لا تفتري على الناس. أنا هتجيب حتى أسامي عشرة من حد. ما حدا بيقول أنا وهابي. سلفي. لكن انت ايش بيقول وهابي؟ اعطي بالك في هناك رادار سبب الكلام، هناك رادار انتبه. ايوه بقول انا من تلاميذ الشيخ ناصر، انا من تلاميذ الشيخ ناصر واحنا كذا، ولكن يتكلم كلام التجسيم بعينه. سبحان الله. عندك مثال؟ عندي مثال هاتوا نشوف. يعني مثلا لما نقول لك انا بقول بان الله لاحظ من عاود معلش لو بنعيد كلام في السماء لاحظ حقيقه ولا نقول بلا مكان ولا مش عارف شو كذا، يعني مش ذا الكلام الطيب اللي انت حكيت. أنا هقول لك الآن الله يعني اسمع اسمع نعم. الله في السماء حقيقة، الله في السماء حقيقة، والله والله سميع بصير حقيقة. خالفني لشوف أنت وانت جبت قرينة. اسمع اسمع لا تركني هلا تركني يعني يقول لك حقيقة ولا يقال بلا مكان. صارت مشرقة رجعنا رجعنا رجعنا رجعت حليمة سجلها هي رجعت حليمة لا عاد تسجل مسجل. بدي أقول لك كمان شو بعدين بقول لك الله لسه لسه الكلام إلي مو إله. آه ماشي الله يهديك. أنت خالفني الآن فيما أقول أنا. كلامك لا ما خلص كلامك. وقال لي خالفني بدي أجاوبه بسرعة عشان نذرين أنا. ما شاء الله ما شاء الله. في معك وين؟ هاي شو جاي من الرياضة ولا من ترك الرياضة؟ لأن الرياضة رياضة ثانية. رياضة علمية ورياضة بدنية. فهو الظاهر الظاهر هو موجه كل رياضته للرياضة البدنية. ما عنده رياضة علمية. خالفني في قولي أن الله عز وجل حينما قال وهو السميع البصير أقول هو السميع البصير حقيقة، خالفني لشوف الآن مع كلامة ما نستطيع نخالفك. وين كنت قبل الآن؟ أيوة وين كنت قبل الآن؟ معلش وين كنت قبل الآن؟ لأنهم كانوا يقولوا بدي أجيب أنا مسألة عشان شو بدي كان يقولوا يا أخي. الله يهديك أنت أنت الله يهديك أنت الله يهديك أنت معنا كنت في هذه الحقيقة. أنا بقول الآن وهو السميع البصير حقيقة. اسمع الله يهديك الله يهديك الله يهديك. أنا أرجو صوتي هذا اللي طالع منيح اليوم هذا بفضل الصبر على على ايش الصابرون. هل انت دار في ذهنك يوم ما ان تقول وهو السميع البصير حقيقة؟ انا اقول لك لا، لان التلقين الذي لقنته والقراءة التي قرأتها لا تشعرك بهذه الحقيقة ابدا، وإنما نمرها كما جاءت. وقلنا آنفا ليس معنى نمرها كما جاءت بدون فهم، بفهم، وهذا هو الفهم الصحيح. وما تحك راسك كثير لأن نحن نخاف عليها خاصة بالقلم، يعني الحك بالقلم إنه معنى. المهم فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أنه ليس كمثلي شيء حقيقة كذلك وهو السميع البصير حقيقة. إذن استشكالك من ذلك السلفي المجهول عندنا لأنك أنت اسمع يا أخي الله يهديك اسمع الله يهديك. لو غيري أنا وكان شابا كنت أنت أهلكت بمصارعتك العلمية. فهمتني؟ ما فهمتني طبعا. طيب أنت أنكرت علي ليش؟ لأنه ذهنك خالي عن هذه العقيدة الصحيحة. فكل شيء وصف الله به نفسه كل شيء هو على الحقيقة، لكن حقيقة تليق بذاته وجماله وكماله، وليس حقيقة تتناسب نحن مع ضعفنا وعجزنا وإلى آخره. إذن استنكارك على ذاك الرجل اللي جمعت بين النقيضين في وصفه أنه سلفي أو قلت وهابي، وأن كنا نشكرك أنك سحب كلمة وهابي نشكرك عليها شايف. فاستنكارك علي نابع أنك أنت ما بتقول عقيدة حقيقة وإنما نمرها كمان صغيري. بدي أكمل لك أنا كلامي، يعني شو الكلام اللي بحكوه لأني أنا هذا سامع. ما سمعنا الكلام اللي بحكوه كلام صحيح. حكيت لسه جزء منه. بعدين بقول لك الله عز وجل استوى على السماء استوى على العرش، بقول لك استوى استقر. لا دقيقة معلش لا ما بيقول هيك. بدي اقول لك انا ما بيقول انت مسؤول على كيفك. لا لا لا لكن ما في سلف بيقول استقر أو قعد أو جلس. كويس. لا هذه عقيدة مش واردة. ومن هنا أنتم أتيتم. وبعدين يا أخي بعدين. بعدين. بعدين. هذي ما بيجي معك تماهو. أنا حقيقة كنت أقول بأن يعني كنت اللي أفكره من اللي سمعته من الشباب بأنك تقول بالاستقراء. صراحة الآن يعني سمعت كلام. غريب. أنا بقول لك الله يهديك. آمين. ليش ما أنت لما سمعت الكلام هذا شأنك شأن غيرك شأن الجماعة اللي قلت عنهم الله يهديك. لا أنت حقيقة لازم يحطوك ملاكم يعني لأنه بيحطوك في محلك. أنت لماذا لم تحاول الاتصال مع الألباني قبل ما يموت ويصيب منك ما أصاب ما أصبت شيخ الإسلام وهو قد مات؟ لماذا لم تحاول أن تتصل مع الألباني وتشوف صحيح ومجسم كما يقول شيخك صحيح؟ اسمعي المسألة سيبني من الشيخ. معليش خذ على الماشي. معليش على الماشي هذا من باب التذكير. نحن على الماشي. المهم أو تسمع واحد ينتمي إلى التسلمز عليها تسمع منه إيش عقيدة باطلة وهو أن الله استوى على عرش يعني استقر. وربما تسمع جلس وقعد وهذا مش ربما. أين كنت والألباني لسه ما مات حتى ما تصفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية بهالسرية هذه؟ أين كنت؟ أيوة. اللي هلا لا تحيد. أنا بدي أقول له لا تحيد. أتيت على مش حوالي سؤال أين هنا عن عبد مش عن الرب. أنا بدي ما تقدر تنكرها. أين كنت؟ أتيت على البيت على بيتك من قبل سنة ونص وأتيت بعديها كمان بأشهر. وشو سويت في بيتي؟ رنيت على الجرس اتكلموا عن قال الشيخ مشغول بفضاش. يا جماعة الخير بدنا نسأل نستفسر مسائل. قالوا مشغول وكبير بالسن وما بفضاش. فهذا جينا الآن لم نسألك هذا عذر إليك؟ أنا عندي عذر لأنه أنا. طيب شو تعمل بقوله تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ كيف مش فاهم السؤال يعني؟ عقلك طبعا قدموا لك العذر يا جماعة. آه. خلاص ما عاد تطرق بابه ما عاد تفتح على هاتفه هذا عذر إليك؟ والله هذا فعلا هذا قصور. هذا قصور هيك بدي اياك تعترف بالخطأ لانه يعني ما بيعترف بالخطأ ما بيفي عنه لا بيرجع عنه ابدا. ولذلك يعني شو قلت لك انا ليش اعتبر يعني بما انه هاي مش عقيدتك وانت تنفيها. يا اخي الله يهديك هلا انت مجيئك الى هنا مجيئك اسمع الله يهديك الاشكالات كثيره بس ما المشغول عنها الا اللي وقعوا في هذه الاشكالات مش الذين يفترى عليهم كل فرية ما بتتحمل الجبال. الألباني مجسم ابن تيمية مجسم الله أكبر على الظالمين على الطاغين. هذون نصبوا أنفسهم لعقيدة السلف التي هي بين التجسيم وبين التعطيل. قال الله قال رسول الله على الكيفية التي أرادها الله. هذا مجسم ويكرر لا تكاد تخلو صحيفة إلا قال المجسم أين أنتم. وأنا بقول الآن مجيكم إلى هنا ليته كان بطلب منكم لحتى نسجلها في صحيفتكم البيضاء لكن هذا كان بطلب مني غيرة عليكم. لما حدثني رجل من أخواننا قديما كنا نعرفه قلنا له يا أخي جيبوا حتى نتفاهم لحبياه لولا أننا طلبنا هذا ما جئتمونا ولا تركتم باب النار. هذا بدنا يعني الناس نضيع الأجر عليه. هو قال الشيخ إنه خليهم يجوا. طيب والله جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا جميعا. الشيخ ده بس في نقطة معلش. تفضل. الآن في كلامكم صحيفة البيضاء بلاش يفكروها زي ما فكرها واحد بالقديم. اه كيف؟ كيف؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ كلها واضحة. كلها واضحة. أنا بسأل الأخ يا عبد الرحمن شو تفهمون هذه الكلمة؟ قول صحيفة البيضاء قول شيخنا أنه حتى نكتب لكم صفحة البيضاء عندنا ما تفهمون منها أنت ولا أنا بدي أجاوبك يا سيدي. نحن الشيخ بعد ما جلسنا معاه والحمد لله وجدناه يعني على خير ما نريد الكلمة هاي ما شيء عادي ما فيه. أم يجوز واحد خصم؟ لا لا بارك الله فيك، ليس خصما، هو حسن استقاء. وهذا مصطفى ممتاز انه ممتاز انه بحكي استقاء بس انا بارك الله فيك. الان انا خليك معي، ذكر هذا الكلام ان الشيخ يعني ما بصير انا اقول اسمع يا اخو، هل يحق لهذا الرجل ان يذهب شيخنا بهذا وهو يعتقد وانا جازم بهذا لان جلس جلسه مع شيخنا او الشيخ بقدر الله عز وجل اجتمع فيها في مسجد وانا اعترضت عليه وقلت له كيف يقول يا حسن هذا الكلام على شيخنا، فابى ان يرد هذا الكلام. فارجو بارك الله فيك، هذه اي نعم ابى مسجل بهالمسألة؟ إيه مسجل، ولكن ما أدري إيش شريط أين هو. البركة الذي أرجوه أن هذا الكلام المهم هو ما ينكره. ما ينكره طبعاً. ما ينكره طبعاً. ما ينكر هذا الكلام. أن تقول له أن يتقي الله عز وجل أن يتقي شيخنا بهذا كلمة ما في إنسان عربي يفهمها إلا على فهم العربي الصحيح. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن محمد الخطيب. في الله. لكن هون عبد الرحمن لا تنساني. أبو عبد الرحمن. هلا بيطلع لوجونا كذبة. كلنا قريين على الشيخ واحد يا عبد الرحمن. معلش يعني إحنا هسه سمعنا من الشيخ ناصر الكلام اليوم. يعني ما كنا نتوقع. يعني حقيقة ما بقول لك. يا جماعة خذوا علم. وصرحنا فيه للشيخ يعني. تذكروا هذه الحقيقة التي يقولها العلماء وما أفت الأخبار إلا رواتها. أنا أعتقد أنه بدي اضطر أن أقول شيخكم أو حسن السقاف ما شئتم. حسن السقاف لو خلع الحقد الدفي من قلبه واجتمع مع الشيخ الألباني لا تغير من ضلاله إلى هدى لا يعرفه حتى هذه الساعة. تحبوا يجتمع معكم؟ والله يا ريت يجتمع. اسمع يا أخي. اسمع. لأنه الاجتماع معي له شروط. يا ريت. مش على طريقة. عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن. ها؟ مش على طريقته. لأنه هون بدها تكون جلسة علمية. والله يا ريت تشرط. والله. طول بالك شوي افهم. ونحن قبل ما نعرف الرجل اتصل بي هاتفيا هاي من بضع سنين، قال هو بيريد يبحث موضوع التوسل. قلنا له طيب، وتوعدنا وإجا وجلسنا في غرفة الضيوف هناك. نعم قل عليك كان موجود تسع سنوات تسعك والله أنا أعرف قديمة بس ما بأرش. المهم فهو بدأ يتكلم فيما ما لم نجتمع ونتواعد من أجله. قلت له نحن اتفقنا على البحث في موضوع التوسل، فإن كنت على هذا الاتفاق فأنا معك. قال لا هو الآن مو مستعد. لما خرج جلس شوي ومشي، وصلنا للباب اللي قبل الدرج، قال لي أنا أريد جلسة وحدك ما يكون أحد فيها. قلت له لماذا؟ إذا كان الحق معك خلي الجماعة يستفيدوه، وإن كان الحق معي خلي الجماعة يستفيدوه، فالحق مشان الجميع وليس محصورا بيني وبينك. وهذا وش الضيف، هذا أول كلام وقع بيني وبينه مباشرة. ربما يكون في اتصالات هاتفية قليلة جدا بيني وبينه. أخيرا وهنا الشاهد، في شخص يمكن لابد تعرفه اسمه نوح الأمريكي. ما بتعرفه؟ أنا بسمع فيه سماع بعرف أنه يعني أنا رأيت المؤلف أي رسالة صغيرة عن سبب إسلامه. لا كتاب بالفقه. المهم أنا ما شفت إلا هذه الكلمة. المهم أنه اجتمعنا في مجلس مع الرجل، مجلس عامر بدأ هو يسأل أسئلة بتدل على نباهة ويقظة وحرص على العلم. الحقيقة أنا تجاوبت معه

بدون حساب. يبعد عن هذا الخلق الوخيم الذي ليس من صفات المسلمين ويكتب ما وصل إلى علمه، ما في مانع. ولكن الأخوة الإسلامية بسبب خلافات يمكن الاتفاق عليها يجب أن لا يقضي عليها بفريات، فرية تطلعها فرية إلى ما لا نهاية. آخر ما طلعنا عليه هو المجسم المجسم، وليس هذا فقط، كتاب ابن الجوزي يدس فيه ما ليس فيه. اطلعتم على هذا الكتاب؟ طيب لفت نظركم الدس هذا؟ ما لفت نظركم؟ مسألة كلمة المجسم أشار بالمقدمة، قال أنا وضعت بين قوسين كذا. هو قال أنا وضعت من تصرف. يجوز ما دام نبه يجوز. يجوز يدس في كتاب. يعني هلا أنت بارك الله فيك، هل تظن كل من قرأ مثلا أبو حامد الحنبلي هذا اللي بيتهمه بالتجسيم، أبو حامد المجسم، هل أنت تظن كل من قرأ المجسم فلان مجسم فلان قارئ المقدمة؟ أولى صريحة، لأن هذه الحقيقة. كثيرا ما الإنسان يمسك كتاب يقرأ هيك بس للأصل. الله يهديك، لا حول ولا قوة إلا بالله. كثيرا ما يمسك الإنسان الكتاب يقرأ أو بيشوف الفارس بينتقي مواضيع، ما بيقرأ الكتاب في مقدمته ولا مؤخرته، بينتقي مسائل بيرجع إليها. لهذا حينئذ بفهمها أنه هي مجسم دس من المقدم، ما بفهمها. ثم افترض أنه قرأ المقدمة، هل تتصور أن كل من قرأ المقدمة رسخت في ذهنه بكل جزئياتها وتفاصيلها؟ قل أيضا لا ولا تخف. طبعا لا. فإذا هذا تبرير أخي لتمشية الضلال. ما خلى محل حسن الظن فيه، مثل الأنفر عامريش هيك وهيك، ما أبقى محل لحسن الظن. يعني والله كلامك طيب يا ريت والله انت تصير لقاء والله مثل ما نتمناه. بعد ما بنشوفه بصف الحقد دفين. طب كيف شو حطوا لنا شروطه ونشوف احنا؟ لا يا اخي لا اسمحوا لي، هذا لا مش اسمحوا لي يا جماعه، اسمحوا لي. الشروط بارك الله فيك يجب ان تنبع من حياتنا مش من الفاظنا. كيف مش واضح هذا الكلام؟ يعني كيف ما في مثال بالصف؟ يعني الآن يعني بالعمل بالتطبيق. أيوة نعم. فالرجل ما ظهر منه هذا الخلق. كيف؟ يعني ما ظهر في اللي ألفه مثلا؟ في كتبه تعليقاته ما ظهر منه إلا الحقد والضغين التي قلما نراها حتى من الكفار والعياذ بالله. فلما نشوف نحن اعتدال في التأليف يبدي رأيه ولو كان ضلالا مبينا، خلي يبدي معنى شيء، لكن بالتي أحسن، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي أحسن. لما هو بيطور أسلوبه في الكتابة وبترك الطعن في الناس، أنت هذيك ساعة شو قلت له؟ لا تكلم في هذا من أهل البيت. طيب بس أهل البيت يعني ما بيجوز الكلام فيهم؟ المسلمين يعني دم حلال أرض حلال؟ لا كل المسلمين والأهل البيت خاص كويس، لكن هو لا يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. وهذا اللي عشان يعني هذا اللي بننعقد الاجتماع عشانه، إنه نزيد الضغينة في القلوب. إيه بس عم أقول لك يا أخي، الضغينة هي تود لا تزال بمجرد إنه تعال اجتمع مع الألباني بشرط كذا وكذا، لأنه فاقد الشيء لا يغطيه. لما هو بيطور حياته وبيقدم براهين مقدما أنه هو خلاص الآن توجه إلى العلم وترك الطعن في أعراض المسلمين كافة، بس بيعتقد أنه أني أنا بكتب وهذا اعتقادي وهذا اللي ثبت عندي، فنحن نقدرش يعني ننتظر، لأنه لازم نغير اعتقاده بعدين بنشوف النتائج. والكفار هيك بيعتقدوا، يعني هذا عذر أنت بتقدمه إله؟ لا مش عذر، بس الكفار بيقولوا هيك، ربنا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي هل في مؤلفين غيره في الدنيا ولا لا؟ أرجونا كتاب يشبه كتابه، أرجونا كتاب يشبه رسائله. كتاب والأزود كتاب الشيخ علي. الشيخ علي رد رد رد يعني رد رد عليه. أنت شوفه وشو سوا، تذكر المثل العربي القديم. طول بالك يا شيخي، تذكر المثل العربي القديم، قال الحائط للوتد لم تشقني، قال سال من يدقني. سجله سجله هذا حقا طيب من حلاوته يعني. يا شيخي بارك الله فيك، تفضل. أذكر حقيقة جلسة حتى الشيء لابد أن يذكر للأخ إياد عبد الرحمن. ها أنت كنت حاضرا. قال الأخ حسن كلمة وهي كلمة حق، قال يا شيخي يا شيخ ناصر أنا ما أعرفك هكذا مادحا للشيخ، قال أنا ما أعرفك هكذا، ويا شيخ أنا أريد الود وأريد القرب منك. أقول أنه بعدما ذكر هذا قال يا شيخ نحن نريد أن نأتيك، قال له لا يا حسن، نحن إذا رأينا منك صفاء نية وإخلاص نحن نأتيك ولست أنت تأتينا. كيف دين الشيخ هذا؟ بس لحظة أنا أتم الكلام والذي يريد يعني. لا بس هذا سؤال لا محله من الأعراب، أخذت الجواب آلفا. شيخي أنا أريد أن أصل. معليش. فبعدما ذكر هذا شيخنا قال الشيخ أنه تكف عن ذكر شو اسمه عن طعن فينا في مقدماتك، فما كان جواب حسن؟ قال وأنت كذلك تكف عن طعن شيخ الكوثري. فالشيخ كان إجابته قال الآن بيني وبينك دعنا من الكوثري، أنت وهل يقع فيه السيدان؟ لحظة بارك الله فيك. لحظة لا يعني هذا الجواب عن يا أخي بارك الله فيك. فبعد ذلك ماذا قال؟ قال وأنا سأذكر هذا في الجزء الثاني من التناقضات، وهو لسه بين يدي شيخنا ويقول أنا أريد أرد لهذا. كيف تقول أمام الشيخ وسأذكر هذا في الجزء الثاني من التناقضات وأنت تريد الود وتقول يا شيخ نحن لا نعرفك هكذا بمعنى بهذا التناقضات؟ التناقضات بحث علمي، تناقضات بحث علمي، لماذا بحث علمي بارك الله فيك؟ الآن لا أريد أن أدخل في مسألة هذا البحث العلمي من خطأه، أنا أريد أن أذكرك بارك الله فيك أنه يريد الود وهو يضع هذا الود ضمن إيش معترضات أنه يضع العصا في العجل. أي نعم فبارك الله فيك، أنت دعك من الكوثر الآن، أنت ترد على الشيخ وتتهم الشيخ بالتشتيت وتتهم الشيخ بأكثر من تهمة باطلة، منها أنه يعطيك الكفران، وأنت بلسانك قلت الآن أن هذه الكلمة لا تفهم أو لا تحمل إلا على محمل واحد. تبارك الله فيك، هذا لا يأتي يعني طلب شيخنا في مسألة ما قلنا له تحمل على محمل واحد لما سمعنا كلام الشيخ الليلة، ولو ما سمعت أنا الآن أنا لو ما سمعتش بقول فعلا يا أخي سكو الكفران ما بيجوز ما بيجوز. أنت ومثلك الكثر حقيقة ما يعرفون الألباني. ليش؟ لأن الألباني منزوف في الصومعة وأمامها الكتب، لنا جلساؤنا نمل سماعهم مأمونين غيبا ومشهدا، فإن قلت إيش أحياء فأنت صادق، وإن قلت أموات فما أنت بكاذبي. هذون الكتب أنا أعيش بينها. فأنتم ما بتعرفوا الألباني لا في علمه ولا في أسلوبه. أنا عندي استعداد أن أجتمع مع أعلم الناس وأصلح الناس وأضل الناس وأجهل الناس، لأني بقول إخواننا اللي بيعرفونها أنه أنا مثل المنشار على الطالع والنازل بستفيد. كيف ذلك؟ إن كنت اجتمعت مع رجل أعلم مني استفدت منه، وإن كانت اجتمعت مع دون مني استفاد مني، فأنا مستفيد على الطالع وعلى الناجل. لكن هذا متى يكون؟ حينما تكون نفوس صافية. أما إذا كانت النفوس ممتلئة بغضا وحقدا وحسدا فهذا لا سبيل للقاء ولا فائدة منه. اسمع، أديش عمر الشيخ حسن؟ نص عمري بالكاد او ما وصل. طيب يعني هو امس طلع بعض رسائل الى اخره. انا صار لي العمر كله انا بلتقي مع مختلف الناس ولا اتحاشى من اجتماع مع اي انسان اطلاقا، وثم مثل ما انتم شايفين ما ممكن عالم من العلماء اللي بتعرفوه يجلس مع طلبة علم، هذا احسن ما يقال للساعة 12. شايف؟ فأنا ما في عندي رغبة عن الاجتماع، عندي رغبة في الاجتماع لكن عندي شروط. هذه الشروط سمعتموها أكثر من مرة، رد ترجعوا بتقولوا الاجتماع يا أخي، الاجتماع الاجتماع الاجتماع خير. سنة هذا الدرس لبو صحيح بقى الجيدي، هذا الاجتماع له شروط. لما منشوف صادق الرجل فيما يكتب، مخلص ولو كان مخطئا، معلش بس يكون مخلص. ليش يجي يقول ان الرسالة اللي ألفها اخونا علي رد عليه يقول هي رسالة ألباني، وبعدين يحيد عن الرد على رسالته الى الرد على ألباني؟ لك شو في بينك وبين ألباني؟ يهودي هو، نصراني هو، مجوسي هو، الاخري غلطان، ألباني غلطان، متناقض. خليه يألف هو في الحديث 3000 حديث صحيح و6000 حديث ضعيف غير الإنواء إلى آخره، وشوف بعدين شو رح يبين لك من تناقضات، رح تتردوا عن تناقضات الألباني المزعومة. لكن مثل ما بيقول العلماء، الشجرة يا جماعة حينما ينضج ثمرها شو بصير فيها؟ يكثر إيش؟ الرماش لها. هذه حقيقة تطبق في كل الأمور سواء كانت مادية أو كانت معنوية. أكبر مثل عندنا أشرف البشر الذين بعثهم رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سلم من الطعن من أهل بلده في زمانه بعد زمانه إلى اليوم؟ لا يمكن هذا. فنحن شو نحن؟ نحن فرد من أفراد أمتي عليه السلام، ولذلك فلن نسلم. ايش بيقول هذا بيت الشعر؟ ولو حاول العزة في جبل حافظ البيتين، هو الذي ينجو من الناس سالما وللناس قالوا بالظنون وقيلوا. خلاصة، فنحن الاجتماع لا تدندل، نحن معك ندندل حولها ندندل، لكن دندل معنا حول الشروط. يا أخي مو في صدد هو الكتابة، في صدد التأليف والكتابة. خلي يكتب علم بدون طعن في الأشخاص. آخر سؤال، آخر سؤال. ليدي بس اسمح لي بنقطة، هل هو نعتبر نحن نعتبر أنه بدوش يألف مصنع؟ إذا هو الرجل حكى لك أنا لا تكون خيالي، يكون واقعي. هو بألف نفرض ممكن. طيب ليش عم تقول نفترض كذا؟ لأنه ممكن يمسك عنه. يا أخي ممكن ما يمسك، الله يهديك. طيب احكي عن الواقع. طيب اسمح لي، إذا الرجل حكى لك وصرح لك حكى لك أنا مقبل عليكم وإن شاء الله بسطانية، وقال أنا أشهد الله أنه نيتي صافي بدي الحق، ممكن تجلسوا معه؟ لا، قبل ما أشوف هالصفاء اللي بدعيه ظاهرا على الصفحات البيضاء، شو رأيك؟ ما بتقول إلا بعد تذكر، وكمان بطريقة الملاكمة. وما يذكرش. آخر شيء إن شاء الله. يعني الآن يعني أنت يعني مثلا حصلت لك يعني إنك جانب السوء تلا الشيخ حسن، يعني مش من الردود العلمية وإنما من التطاول مثلا. نعم نعم. يعني هذا اللي مع التسامح معك في تسمية كتابات والردود العلمية. بغض النظر يعني ماشي ماشي آه مش على المواد، يعني مثلا انا جاوبتك. بس خلاص ماشي. اما يعني معلش، ما احنا بدنا نفهم، بدنا نحكي للشيخ على نعم نعم نعم نعم يا اخي اللي عم سأل عنه سبق الجواب، قلت لكم خليه يكتب، خليه يكتب ما شاء. بس ولكن يعني اهذب مثلا؟ عظيم. لا مش اهذب، يكون مهذب. تمام، لكن ماشي تفرج سامي زي ما بدك. نحن طلب بسيط كمان. طيب ما توصى بجارك انه هذا السؤال الاخير تبعه. نعم خلاص يلا. يا ريت يعني حتى يعني تكون هيك الجلسه رحمه، اذا بتتفضل علينا يعني بتعطينا حديث الرحمه المسلسل بالاولي. حديث ايش؟ الرحمه المسلسل بالاولي. اي والله الله الهمك الصواب. الله اكبر، الله اكبر على هذا الشيخ الذي يضلل الناس. هذا الحديث تعرف شو سوى صاحبكم؟ ضعفه بالمقدمة. تعرف شيوخه شو قالوا عنه؟ انه حديث صحيح. لا هو ضعف هو ضعيف لك فاهم بس شيوخه كلهم شيوخه الغماريين الغماريين عطينا الغماريين صح هذا الحديث غير المتقدمين يعني هذا رجل راكب راسه واضع هدف مثل الصياد مثل العسكري مثل الملاكم بده ضرب يوجهها قاضي الى خصمه بيستحق ما بيستحق هذا موضوع اخر هذا الحديث مثل ما قلنا عن حديث اين الله يعني تلقته الامه بالقبول هل بيقوله وهل ما بيقوله كل هون على انه حديث صحيح حتى الغماريين اللي هو بيتشرف الانتساب اليهم وبيقول شيخنا وبيقول عنده اجازات لا تسمي ولا تغني من جوع لانه هذه شغله هي محضه المهم هؤلاء في كتبهم المطبوعه صححوا هذا الحديث كيف بقى هو الان الله يدلونا حتى يعني يكون على بصيره يذكر اخونا علي يذكر لا حول ولا قوه الا بالله كل واحد له كتاب اجازه طيب. لا لا علي علي علي تفضل استاذي وين انت يا خطيب تسجل تسجل فنيز وينه ما في شيء خلينا ارجي نجد المستفيد الكامل اسند السيد عبد العزيز علي خلاص نحن ان شاء الله احنا اخونا علي حتى ما ناخذ وقت طيب ممكن مثلا يعني حابين نتبارك بالإملاء يعني انه تملوا لنا اي حديث هيك يعني هو هذا هو الحديث حديث الرحمه بس انت حديث الرحمه يعني انت تعني المتن ولا السند السند الاسناد نعم الاسناد انا ما عندي الشكليات هي تبع الاسانيد اذا انت هذا سؤالك عنها اما الحديث فالرسول عليه السلام معروف أنه يقول كما في الترمذي وغيره الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الآن الأخ كان في شو اسمه في العمرة في عنا هون كتاب للحافظ ابن حجر المجلس الأول من الأمالي لابن ناصر الدين الدمشقي هذا في تخريج هذا الحديث والتعليق عليه وجمع طرقه هذا بعدين عندنا هون الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماء للحافظ من حجر العسقلاني الطبع الجديد هذا؟ الجديد ظاهر ولكن موجود في نسخ من البلد هون؟ لكن الليلة جابهن أخونا لكامل عمره من هذيك البلاد شايف؟ هون الحافظ من حجر أيضا يقوي هذا الحديث هيا يا جماعة إنسان شاب علما شاب خلقا شاب عن شيوخه لا خلقان كيف يعني الله أكبر الله أكبر يا جماعة تقول الله عز وجل العصبية هي عصبية جاهلية الصبر إلى حدود رجل عم تشوفه بإبنك قال مجسم من أين أخذ هذا نقول قال المجسم كذا وكذا دينه بكلامه بينما أنا في المقدمة هذه يقترح بعض إخواننا أن المقدمة تبع مختصر العلوم وحدة كافية لبيان الحق للناس في هذه القضية بيقول عني أنا مجسم الله أكبر لذلك أنا بقول لك كلام يكتب بمعنى طب ما فيش مفقود للسورة أنا من الصورة والله يريد لك الخير والله يخبرنا هاي كمل 12 عدسما ونسبا شوف اللغة حذال توتري فوق رؤوسنا برأت الرجل من التصوف هذا منتهى الخروج عن تواضع الرسول عليه السلام تعرف أن الرسول كان يقول لأصحابه تقدموا تقدموا بين يدي تعرف هذه السنة ما لكم لا تنطقون؟ عم يوصفوك بحق يعني انك ملاكم. هاي شاهد شاهد من اهلي مش انا. المهم هذا كلام ما بيجوز ان يقال. نعم. المسلم عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن نرى كثيرا ان المسلم يخضع لشيخ يعمل له هيك كريقة بينينا. ولذلك نحن المشيخة هذه تقترب إذا دخل المجلس قام له قياما، إذا لقيه التلميذ بدل ما يسلم عليه أي صافه يقبل إيده، إذا جلس يجلس في صدر المجلس. هذه ليست أخلاق العلماء. ولذلك افهموا جيدا ليس طلب العلم لتصدر المجالس. الرسول أوعد من طلب العلم ليتصدر المجالس بأنه في النار. ولذلك في حكمة هناك تروى ما بأن صحتها المعنى أحسن، أن عيسى عليه السلام وعظ يوما حواريه وعلمهم وذكرهم وقال لهم بأنه سيأتي من بعد أنبياء كذبة، ويأتي محمد عليه السلام خاتم الأنبياء. قالوا له يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ قال من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. وهذا حضرتك الآن اللي ختمت به هو اللي بدك تعرفه من الثمار، إظهار الود والصفاء حتى يجتمع معه. والله حتى تؤدي إلى الود والإطلاق. على كل حال إلى لقاء آخر، والحديث شجون أشجان اليوم اسمه. وأنا أما أشجان هي أشجان دفعت الأحزان إن شاء الله. أقول يا شيخ إن شاء الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا بعبد الرحمن. أهلين. بتذكرني بابني الأكبر، أنا ابني الكبير في سوريا عبد الرحمن، فأنا أبو عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات العقيدة الإسلامية، جدة، حي الثغر، خلف مستشفى الداغستاني. هاتف رقم 687-99-19.